الأخ يقول امرأة طلقت ثلاثا وبانت من زوجها الأول وأوعدت إلى رجل ليتزوجها ويتقصد فراقة تقصد تحليل وهو الرجل لا يدري، وحين ذا السؤال جاء والحكم جاء النية جاءت من قبل المرأة لا من قبل الرجل، وهذا مختلف فيه، وهذا مختلف فيه إذا جاءت النية من قبل المرأة لا من قبل الرجل، لأن بعض العلماء أجاز هذا إذا كانت النية من قبل المرأة، وسدل على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فكأن المرأة هنا قد نوت، قال احتج بي على جواز أن تكون النية من قبل المرأة. السبب أن مجازوا هذا قالوا أن المرأة ليس بيدها عقدة النكاح، فما دام أن المرأة ليس بيدها عقدة النكاح فلو نوت لا يضر، وهذا قول قوي، وهذا قول قوي. وأما إذا تزوج الرجل بقصد التحليل فهذا ملعون، قد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تزوجت المرأة على هذه الصورة فإن الرجل بالخيار، لو علم فيما بعد، إذا طلقها لأجل نيتها فهذا لا يجوز، وإذا طلقها لعدم محبتها أو لأمور أخرى فهذا جائز ولو كانت هذه نيتها. ولكن يحرم على المرأة أن تذيق الزوج المر ليطلقها، وأن تضايقه، وأن تمتنع من نفسها كي يطلقها حتى ترجع إلى الأول، هذا حرام، لأن المرأة إذا طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها الجنة، ولم يحرم على المرأة دية زوجها. فقال الله جل وعلا فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وفي حديث أبي هريرة وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وهذا حديث قوي. وإذا تزوج هذا الرجل ودخل بها ولم يجامعها وطلقها لا تحل للأول، لا بد أن يقع جماع، وإذا جامعها ثم عرضت عليه المرأة طلاقها ليس له يطاوعها لأجل رجوعها إلى الأول، بل يبقى معها ما لم يكرهها لسبب آخر.